السؤال الثاني يقول: رجل عرض عليه عمل وهو صناعة ظل على شكل صورة رجل بدون تقاسيم الوجه، وتلصق الصور أو الظل على منتجات زراعية، فهل هذا جائز؟ أقول له: لا يجوز، لا تدخل في هذا، لأن هذا ذريعة، وغدا تبدأ أنت اليوم بهذا وغدا تصور لهم الصور، فابحث لك عن عمل آخر. أما الصورة فلا تسمى في الحكم الشرعي صورة إلا إذا برزت فيها التقاسيم، والصورة هي الوجه الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.